مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله والشمس تكسو الدنا، مع الله والشهب كر وفر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر، مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر.